السؤال الثاني، بعض جماعة المساجد يكادون أن يشربون الشاي والقهوة بعد التسليمتين من صلاة القيام، ما حكم ذلك يا شيخ؟ ما هو في ذا؟ نعم؟ يشربونها في البيت ولا شلون؟ لا في المساجد بعد التسليمتين من صلاة القيام. اي هل هذا جائز؟ الله، هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن هذا يلوث المسجد ويشوش على المصلين الذين يصلون، ويجعل المسجد كأنه مجلس قهوة، يجعل المسجد كأنه مجلس قهوة، فلا أرى أن يفعلوا ذلك، فإن فعلوا فهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي